بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم تقول: ما الحالات التي فيها يسكت المؤمن عن المنكر وينكر بقلبه خشية أن يزيل المنكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عرفت الحالات من الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأصحاب السنن: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. التغيير لذلك إزالة المنكر أو ضرب من يرتكبه. إذا لم يستطع الإنسان يفعل ذلك خشية فتنة أو معاقبة غير باللسان. وإذا كان التغيير باللسان متعذرا، وأن من تكلم بالتغيير يعاقب عقوبة لا يقدر على تحملها، ينتقل إلى القلب. ثم قد لا يكون معاقبا، لكن إذا أراد أن يغير المنكر يلج مرتكب المنكر ويتحامق فيأتي بمنكر أعظم، فيسكت هذا عن التغيير خشية الاندفاع في مكروه أقبح. وهذا يرجع إلى تقدير الشخص ومدى احتمال ما يخشى أن يقع. ففي هذه الأحوال أي خلق تعذر وما يشبهه، يبقى للتغيير بالقلب وهو لا يستطيع أحد أن يطلع عليه. يكره الإنسان هذا المنكر، ويكره مرتكبه لأنه ارتكبه، ويكره مجالسة مرتكب هذا المنكر إلى أن يتوب. هذه أمور يحتاج الإنسان أن يعالج نفسه ويعوضها على أن تكون هكذا، والله أعلم. ثم عليك، ما حكم من يقول عندما يسقط شخص أو يتعرقل: بسم الله عليك، بسم النبي عليك، إن اسم النبي حارث؟ أما اسم النبي فأمثالها فليست صحيحة بل هي بدئية، وأما بسم الله عليك فلا بأس بذلك. تسمية من الذكر، وذكر الله نوع حراسة وإعانة، والله أعلم. ثم عليك، سألتي تقول بأن لا تحفظ الأدعية إلا قليل، هل إلا قليلة، هل يجوز أن تكتب بعض الأدعية في ورقة وتقرأ منها حال الرغبة في صلاة الوتر؟ يجوز ذلك، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سأله أحد الصحابة وقال له: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ شيئا وتعلم؟ قال: حولها من جنزل. فالأدعية لو كرر الإنسان: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، زعل. ويحسن في هذه الحال أن يكتب، ما دام أنه يكتب، أن يكتب بعض الأدعية ثم يتحفظها ويقررها حتى تستقر في الذاكرة. وإذا عود نفسه وعاود هذا الأمر لن تمضي فترة إلا وقد صار لديه مخزون من الأبشار ينفعه الله بها. يقول: كيف نوفق بين قول الله تبارك وتعالى: لا يبدل القول لديه، وبين حديث مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه في شأن الصلاة؟ لا منافاة، والحمد لله. الله قال جل من قائل: ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها أو مثلها. لكن القول لا يبدل، لا أحد يستطيع أن يغير ما عند الله. الذي قال في الأدعية: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له ولكن يعزم المسألة. هذه الأدعية ومراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا في حديث فرض الصلوات الخمس كلها من تدبير الله جل وعلا وما قدره قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلا منافاة بذلك إن شاء الله. والله صلى الله عليكم، هل قاتل نفسه خالد مخلد في النار كما ورد في حديث أبي هريرة: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في النار؟ أفسر عن حديث صريحا لذلك تقول: هل هو كذا أو ليس بكذا؟ ليس من الأدب محاولة تغيير ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما تعرف، هل تعرف ما معنى الخلود في لغة العرب؟ إن الخلود في لغة العرب ليس على نص واحد لا يزيد ولا لا، المكس الطويل خلود. الذي لما قال لأفلال بن طلحة وأعطاه مفتاح الكعبة: خذها خارج كم مخلدة، يعني خروج ماء وبطء ماء يمكن أن يكون في مثل هذه الأمور. ثم إن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. ثم أيضا هل البقاء في النار ولو ساعة أمر ليس بمرعد ولا مخيف؟ لوسبيع أخف بأنعم أهل الدنيا في الدنيا ثم وهو من أهل النار فيغمس غمسة فقط في النار، ثم يقال ابن آدم هل مر بك خير قط؟ فينسى كل شيء من تلك الغمسة. فكيف إذا كان سيبقى يخرج من النار من يمكث فيها قدر مدة الحياة الدنيا، إذا خرج رأى أنه فاز بالسعادة. نسأل الله العافية. لا تستقل أيها المستمع أو السائل أن يبقى في النار ولو لأقل وقت تتصوره، إن عذاب النار أمر عظيم. لو وضع الإنسان في نار مستعرة لحظات لم يبقى له جلد، وأما في النار كلما نظف جلودهم بدلوا جلودا غيرها إبقاء للعذاب المتشرد. نسأل الله العافية. فنعوذ بالله من النار. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لجمع صلاة الجمعة مع العصر لمن أراد السفر بعد صلاة الجمعة مباشرة، هل يحق له ذلك؟ المقيم في بلد معين إذا هم أن يسافر حالما يصلي الجمعة لا يحل له الجمع، لأن جمع في مثل هذه الحالة لا ينعقد بعد السفر، يعني يجوز أيضا، فإن جمع الصلاتين رخصة والقصر في صلاة المسافر عزيمة. وقال عامة العلماء أن الجمعة لا تجمع معها صلاة العصر، ولكن لحياة العصر والأسفار وإما تعذر الوقوف بصلاة العصر أو لإدراك فضل مكة والمدينة لمن أراد أن يصلي يريد مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام لتحصل له 100,000 أو ليحصل له 1,000 صلاة في مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم يحب أن تفوته، منع ذلك يحتاج إلى دليل. فإذا كان الأصل جواز الجمع عند الاقتضاء للمسافر، فإن تخصيص الجمعة بالمنع من ذلك محتاج لنص صريح، ولا أعلم نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك، والله أعلم. يقول بأنه قد من الله عليه بالتجارة ويؤدي الزكاة عن نفسه وعن والده ووالدته كل عام، ويخبر والده ووالدته يقول أرجو أن تمنحوني هذا الشرف العظيم بأن أخرج زكاة أموالكم عنكم، ووالدي معترض ويقول بأن هذا لا يجوز لأنها عبادة متعلقة بالفرض، فأقوم أنا بإعطاء والدي ووالدتي من أموالي وأقول اعتبروا هذا هدية ثم أخرج الزكاة بنفس المبلغ الذي أعطيكم، فهل يجوز هذا؟ وليس بتحريم، لكن ينبغي إن كان سبيلك في التجارة سبيل نقية لا محذور فيها فلا حرج. إن كان والدك يرى أن بدله الزكاة من ماله أحب إليه فينبغي أن تحقق له ذلك، لا إذا كنت واثقا من طريقة تجارته، لأنه لا شبهة فيها ولا تجاوز ولا محاولة التماس التسهيل في الجواز بعض ما يقال فيه ما يقال. إذا كنت حريصا على السلامة في كل وجه فإن شاء الله لا حرج، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السعد أيضا يسأل عن حكم الطواف وجعل النية للميت، هل تكون نية الركعتين أيضا بعد الطواف للميت؟ هو إذا نوى الركعتين للميت ونوى الطواف للميت على قول من يقول بذلك لا حرج، إلا أنني لا أرى ذلك، أرى أن العبادات لا يكون منها شيء لغير مؤديها إلا ما جاء الدليل على جواز أدائه عن الآخرين. فجاء جواز العمرة عن الميت أو عن الحي العاجز، جاء جواز أداء الحج عن الميت أو العاجز عن أداء الحج، جاء أداء الصوم عمن مات وعليه صوم مستقر ولم يصم أن يصوم عنه وليه. ما عدا ذلك فينبغي أن يكون عمل الإنسان لنفسه،